فإذا لم يرضى عن التنازل عنه فإذا لم يرضى بالتنازل عنه إلا بمال فله ذلك. إذا كان الحق للآدمي غيبة، وتعرفون الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان فيه ما تقول أم لم يكن، إن كان فيه ما تقول فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهي غيبة وبهتان. التحلل منها من هذا الحق أن يذهب إليه ويقول إني قد اغتبتك في المجلس الفلاني فأرجو أن تحللني، ولكن هل يفعل ذلك سواء كان الذي اغتابه عالما بغيبته أم لم يعلم، أو لا يفعله إلا إذا كان عالما؟ يرى بعض العلماء أنه لا بد أن تستحله وتخبره بما صدر منك سواء كان قد علم ذلك أم لم يعلم، ويقول آخرون إذا كان لم يعلم فلا حاجة أن تذهب وتقول إني قد اغتبتك، لأن هذا ربما يحصل منه رد فعل فيقول لا أسامع. ولكن إذا كان لم يعلم فأنت استغفر الله له واذكره بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، ويكفي هذا، لأن الحسنات يذهبن السيئات. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود، العزم على أن لا يعود يعني يعزم بقلبه أنه لن يعود إلى هذا الذنب. انتبه معي، هل الشرط أن لا يعود أو العزم أن لا يعود؟ أن لا يعود، نعم، الشرط العزم على أن لا يعود، والفرق بين العبارتين كبير. إذا قلنا إن الشرط أن لا يعود فيعني ذلك أنه لو عاد بطلت التوبة، وإذا قلنا العزم على أن لا يعود فيعني ذلك أنه لو عاد فالتوبة صحيحة، ولكن عوده إلى الذنب يحتاج إلى توبة جديدة. وهذا الأخير هو المراد، العزم على أن لا يعود. فإذا عزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى لا تنتقل، التوبة الأولى صحيحة، ولكن عليه أن يجدد توبة للفعل الثاني. طيب، إذن العزم أن لا يعود يعني يعزم بقلبه أنه لن يعود إلى الذنب مرة ثانية، فإن عاد فالتوبة الأولى صحيحة ويلزمه توبة جديدة للذنب. فإذا تاب وصحت التوبة امحى الذنب، فإن عاد يحتاج إلى توبة جديدة، وكلما أذنب فليتوب، كلما أذنب فليتوب التوبة التي تجمع الشروط المذكورة، ومن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه. طيب، الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة، أن تكون التوبة الأخ تمام أجلس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. وقت قبول التوبة نوعان، خاص وعام. فالخاص حضور الأجل، ما كان قبل حضور الأجل فهو وقت قبول التوبة، وإذا حضر الأجل فلا توبة، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هؤلاء لا توبة لهم لأنهم رأوا العذاب. وأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس كما تشاهدون تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، وإذا غربت استأذنت الله عز وجل هل تخرج مرة ثانية أو لا، فإما أن يؤذن لها فتستمر، وإما أن يقال ارجعي من حيث جئتي فترجع وتخرج على الناس من المغرب. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لكن الأمر كما قال الله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالذي لم يؤمن إلا حين رأى الشمس طالعة من مغربها لا يقبل إيمانه، والذي لم يتب إلا حين رأى الشمس طالعة من مغربها لا تقبل توبته. إذن الشروط خمسة، أخونا يعودها لنا. في وقت قبول التوبة، أحسنت بارك الله فيك. هذه الشروط الخمسة شروط لقبول التوبة وصحتها. فإذا كانت هذه الشروط الخمسة شروطا لصحة قبول التوبة أو شروطا لصحة التوبة وقبولها، فليكن الإنسان على حذر، يجب عليه أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت فلا تقبل توبته. ولهذا قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله. فالواجب المبادرة بالتوبة حتى لا يفجأك الموت، ولا سيما من حقوق الآدميين. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتهاونون في حقوق الناس، تجده مثلا مطلوبا يطلب دراهم، والدراهم عنده في درج دكانه أو في صندوق بيته ويماطل ويقول غدا، وإذا جاءه في الغد قال بعد غد وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فكل ساعة بل كل دقيقة بل كل ثانية تمر بك وأنت مماطل في حق أخيك فإنك تزداد ظلما والعياذ بالله، والظالم لا يفلح والظلم ظلمات يوم القيامة. فبادر بأداء الحقوق ما دمت قادما عليها، لا تتأخر. نرجع الآن إلى ما تكلمنا عليه أولا، وهو طيب التنبيه على ما يظنه بعض الناس أو يعتقدونه أو يفعلونه ليلة 27، حيث يظنون أنها هي ليلة القدر لا غير. ولكن الصواب الذي دلت عليه السنة أن ليلة القدر تتنقل بين الليالي في العشر الأواخر من رمضان، ولا يعلم عينها. ولهذا نجد أن المؤمن كل ليلة تمر به يعتقد أنها ليلة القدر، أو يؤمل بعبارة أصح يؤمل أنها ليلة القدر، فيزداد نشاطا في الطاعات في كل ليالي العشر. هذا، وأسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم من هذه الليلة، أعني ليلة القدر، نصيبا يغفر الله به ذنوبنا ويكفر سيئاتنا، إنه جواد كريم. وأظن الآن جاء دور الأسئلة. نعم، إيش القواعد؟ انتهت خلاص، نأخذ الأسئلة الآن. الله يبارك فيك، عليكم السلام ورحمة الله. وهو الأمر من مجالس المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، الصواب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل اللهم صل على محمد وارض عن آل محمد. جزاك الله. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم منادات صفة أعيد العبارة عشان صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: ما حكم منادات صفة من صفات الله عز وجل؟ من إيش؟ من ينادي الله عز وجل بصفة من صفاته، كمن يقول: يا رحمة الله، يا مغفرة الله، وهذا يكثر عند بعض العوام. وما رأيكم في هذا البيت: يا غارة الله جدي، جدي السير مسرعة في حل كربتنا يا غارة الله. يقول: ما حكم نداء صفة من صفات الله عز وجل كقوله: يا رحمة الله، يا مغفرة الله، وهذا يكثر عند بعض العوام؟ دعاء الصفة من صفات الله عز وجل مثل أن يقول: يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، يا قدرة الله حضري لي كذا وكذا، محرم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه كفر باتفاق المسلمين، لأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة عن الموصوف، والصفة لا تدعى، الصفة ليست إلها ولا ربا، كما أن صفة النبي ليست نبيا، وصفة الرسول ليست رسولا، فالرسول رسول وصفته صفته، والرب رب وصفته صفته، وليست ربا يدعى. فلا يجوز لأحد أن يدعو صفة الله عز وجل. وأما قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فالمراد أنني أجعل رحمتك وسيلة للغوث تغيثني بها. والمغيث في هذا الدعاء من الله، وليست الرحمة، ولكنها جعلت وسيلة للغوث. فالتوسل بصفات الله جائز، وأما دعاء الصفة فهذا حرام. وقد سمعتم ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأظنه ذكره في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، ولعله من الجدير بنا أن نذكر أحكام التوسل. فالتوسل نوعا جائز وممنوع، والضابط في الممنوع أن يتوسل الإنسان بما لم يجعله الله ولا رسوله وسيلة. هذا الضابط في التوسل الممنوع، أن يتوسل بإيش؟ بما لم يجعله الله ولا رسوله وسيلة، وهو أنواع قد يؤدي إلى الكفر. فالذين يتوسلون بعبادة الأصنام ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نقول إن هذا التوسل إيش؟ كفر وشرك، ولا ينفعهم عند الله عز وجل. ومن التوسل الممنوع على القول الراجح أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. وذلك لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعك أنت، وإنما ينفع من ينفع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فكيف تتوسل بشيء لا تنتفع به وإنما ينتفع به غيرك؟ هذا ليس بصحيح. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء في هذا التوسل أنه من القسم إيش؟ الممنوع. وبدلا من أن تقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، قل: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، ومحبتي لنبيك أن تغفر لي حتى تتوسل بوسيلة صحيحة. أما التوسل الجائز فإنه أنواع. الأول التوسل إلى الله بأسمائه، الأول التوسل إلى الله بأسمائه، ودليله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومثال أن تقول يا غفور يا رحيم اغفر لي، فهنا توسلت بماذا؟ بأسماء الله. يا غفور يا رحيم اغفر لي. الثاني التوسل إلى الله بصفات الله، التوسل إلى الله بصفاته، ودليله ما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أين الصفة؟ بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق. ومنه أيضا دعاء الاستخارة المشهور، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. هذا التوسل إلى الله بماذا؟ بصفاته. الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله بأن تتوسل بفعل فعله في غيرك ليجعله فيك. ومن قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فصلاة الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فعل من أفعاله، لكنه من كلامه عز وجل، لأن الصلاة على العبد ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. انتبه يا ولد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبهذا التقرير الذي قلنا يزول الإشكال الذي ما زال العلماء يريدونه على هذه الصيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وما هو الإشكال الذي يورد؟ الإشكال الذي يورد يقولون إن المشبه أدنى رتبة من المشبه به، وهنا قال اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيقتضي أن صلاته على محمد أو أن استحقاق محمد للصلاة عليه أدنى من صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونحن نقول إن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، للتعليل، والتعليل من معاني الكاف، كما قال ابن مالك رحمه الله شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، أي قد يقصد. فالكاف في قولك ما صليت ليست للتشبيه ولكنها للتعليل. ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم على أحد المعنيين، أي اذكروه لهداياتكم. كم هذا التوسل الله وصفاته وأفعاله؟ الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، بإيمان الإنسان. ومنه قوله تعالى أو دليل قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فما وجه كون ذلك توسلا؟ وجهه أنه أتى بالفاء الدالة على أن ما بعدها فرع عما قبلها، وتسمى لام التفريق فاء التفريق أو فاء السببية. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، أي فبسبب إيماننا إيش؟ اغفر لنا. فيكون هنا التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان. الخامس التوسل إلى الله بالعمل الصالح، التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. ودليله قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار في جبل، فدخلوا في الغار فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتها، فقال بعضهم لبعض توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فتوسلوا إلى الله بصالح الأعمال. توسل أحدهم بالبر التام بوالديه، والثاني بالعفة التامة، والثالث بالوفاء التام. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. لما توسل الأول انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، ثم الثاني كذلك، ولما أتم الثالث توسله انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة. الخامس، السادس، التوسل إلى الله بحال الداعي، التوسل إلى الله بحال الداعي، يعني أن تذكر حالك لله عز وجل وهو أعلم بها، فإن هذا توسل صحيح يقتضي أن يرحمك الله عز وجل. ودليله قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهنا لم نذكر شيئا يطلبه، ولكن قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل الله بماذا؟ بحاله. فهذه وسيلة تقتضي العفو والحنان عليه وإعطاءه ما سأل. السابع، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، بأن تأتي إلى رجل صالح تسأله أن يدعو، فإن هذا من الجائز. ومنه طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. استمعوا للقصة لأجل أن تجيبوا عنها إذا سئلتم. قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب واسع أو قزعة قطعا من الغيب، يعني قطعا من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبين صغير في المدينة تخرج من نحو السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. وما هو الترس؟ الترس قطع من الجلد أو نحوه، مثل الصاج الذي يخبز عليه، يجعله المقاتل جنة له يتقي به الرماح والسهام. خرجت مثل الترس فارتفعت في السماء وتوسط، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، قدرة إلهية، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وآية بينة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه. والعكس بالعكس، تكون آية بينة على كذب الدعوة إذا كان المدعي كاذبا. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة يدعي أنه نبي جاءه قومه فقالوا له يا نبي الله إن بئرنا قد غارت وقل ماؤها فأتي إليها ومج فيها من ريقك لعلها يزداد الماء. فجاء إليها وأخذ ماء ومجه فيها وكان فيها ماء قليل فغار الماء الموجود. هذه آية من آيات الله لكن دالة على إيش؟ على كذب الرجل. أما إنشاء الله السحاب إجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الحق فهي آية بينة على صدقه. بدأت السماء تمطر أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس، فدخل الرجل أو رجل آخر من الجمعة الأخرى وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله يمسكها عنا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لكن أجابه على غير ما سأل. ماذا قال الرجل؟ قال ادعو الله أن يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها بل دعا الله على رفع ما يكون فيه الضرر وعلى بقاء ما يكون فيه النفع. فقال اللهم حوالينا، ولم يقل اللهم أمسكها، اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده الكريمة إلى نواحي السماء، كلما أشار إلى ناحية انفرجت فخرج الناس يمشون في الشمس. هذا التوسل صحيح، وهو التوسل لله بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح. ومن ذلك أيضا فعل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه حين أصاب الناس قحط فاستسقى وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم أمر العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله تعالى فدعا. هذا أيضا توسل بدعاء الرجل الصالح. هكذا ما الذي قلت؟ في قم قائما. هكذا قلنا بالمعنى. طيب اسمع، ولكن نسأل هل نحن نطلب من كل رجل صالح أن يدعو لنا؟ إذا كنا نطلب ذلك لمصلحة عامة فلا بأس أن نقول لرجل صالح ادعو الله أن يغيث المسلمين. فتأتي مثلا لخطيب الجمعة وتقول يا فلان الناس في حاجة إلى استسقاء، فلعلك اليوم يوم الجمعة تدعو الله عز وجل لعل الله أن يجيب الدعاء، لأن وقت صلاة الجمعة وقت إجابة، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم في صحيحه أن ساعة الإجابة من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإن هذه الساعة هي أرجى ساعات الإجابة في يوم الجمعة لأنها يوم اجتماع المسلمين على هذه العبادة العظيمة، وهو أيضا الوقت الذي أمر الله عز وجل بالسعي فيه إلى ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتقول للإمام إمام الجمعة يا فلان ادعو الله أن يغيث المسلمين، هذا طيب ولا بأس به، بل هو من الإحسان إلى الإمام والإحسان إلى الناس عموما. أما سؤال الرجل الصالح أن يدعو لك دعاء خاصا بك فهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه نوع من المسألة التي يذل فيها الإنسان أمام المسؤول، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا. وهذه المسألة مع الأسف كثرت في الناس، كثيرا ما يلقاك الشخص ويقول يا فلان أسألك الدعاء أو أدعو الله لي وما أشبه ذلك، وهذا أمر لا ينبغي لما فيه من إذلال النفس، وربما يكون فتنة للمسؤول، قد يربو المسؤول وينتفخ ويظن أنه ولي من أولياء الله وأن الناس يقصدونه ليجعلوه وسيلة بينهم وبين ربهم، ففيها شيء من المفاسد. وأما ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسأل عمر أن يدعو له. على كل حال السؤال سؤال الإنسان أن يدعو للشخص دعاء خاصا به لا ينبغي، لأن فيه نوعا من سؤال الناس الذي يستلزم إذلال النفس، وفيه أيضا إغراء لمن؟ للمسؤول،